أحسن الله إليك. قال: باب أحكام أمهات الأولاد. إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته، وإن لم يملك غيرها، وما دام حيا فهي أمته، أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها وملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام، إلا إلا أنه لا يملك بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له. إذا وطئ السيد أمته ثم حملت ووضعت ما يتبين في خلق الإنسان يد أو أصبع أو رجل، فإنها بذلك تكون أم ولد تعتق بموته، ولا يجوز له بيعها ولا رهنها ولا نقل الملك فيها. أما في حال الحياة فإنه يستمتع بها، يستخدمها وينتفع بها بالخدمة والوطء. أما نقل الملك فليس له نقل الملك فيها، ويتبقى عنده كالإماء، يستخدمها كالإماء، إلا أنه لا يجوز له بيعها ثم تعتق بموته. لا يشترط حياة الولد، ها؟ ظاهر الاختلاف في العبارة، اختلاف في الاستيلاد، انه ميت، لانه لو كان حي ما يحصل خلاف. نعم. ايش اذا احسن الله لي. قال: باب احكام امهات الاولاد. اذا حملت الامة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الانسان صارت له بذلك ام ولد تعتق بموته، وان لم يملك غيرها، وما دام حيا فهي امته، أحكامها أحكام الإماء. يعني تعتق ولا يشترط تكون من الثلث، حتى لو لم يكن له مال غير هذا الأمة تعتق بموته. نعم. أحسن الله إليك. سبب استيلادها. نعم. أحسن الله. نعم. أحكامها أحكام الإماء، لأن لا يمكن أن تباع وقد أثبت ولد، حرث يعني ولدها صار سبب في اعتاقها، في حريتها بعد موته. نعم. لأنه لا يمكن أن يبيعها ويبيع ولده يملك ولده. نعم. تصبح أم ولد بمجرد الإناث نزل مية. نعم، هذا الظاهر، ما دام تبين في خلق الإنسان نعم. أحسن الله عليك. أحكامها أحكام الإمام في حل وطئها وملك منافعها وكسبها. نعم، يعني له أن يطأها وملك منافعها وخليها تشتغل بكل له وكسب، إلا أنه لا يبيعها ولا يهبها. نعم. أحسن الله عليك. وكسبها وسائر الأحكام، إلا أنه لا يملك بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له، وتجوز الوصية لها وإليها. يوصي لها وإليها، يعني يجوز أن يوصي لها بعد موته، قال لها كذا وكذا، يعني ليست وارثة، قال أوصي لي مكاتبة فلان لأم ولد فلان بكذا، وليست زوجها الآن حتى تكون وارثة، أوصي لها بالربع من مالي، أو يوصي إليها بأن تقوم على أولاده. إيش قال على الشارع؟ وصلها وإليها، تكلم على الشارع. قال عفو عنك. وتجوز الوصية لها وإليها، لأن العبد تصح الوصية له وإليه. يعني يوصي إليها لأنه ليست وارثة وليست زوجة، يوصي لها بشيء من ماله، أما الوارث فلا. ويوصي إليها بأن تنظر مثلا في أموالها وفي أولادها، وتنظر في شيء لها الولاية. نعم. هل هناك حكمة ظاهرة بعدم بيع من الولد؟ إيه، حكمة ظاهرة، يبيع ولده، لأن إذا باعها صار ولده تبع لها، الولد يتبع أمه في الحرية والرق، فإذا باعها باع ولده، يبيع ولده الإنسان، يبيع ولدك، ما يمكن. نعم، في كلام هذا. نعم، كمل. نعم. أحسن الله إليك. وتجوز الوصية لها وإليها، فإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص. نعم، إذا قتلت تقتص منها كغيرها، تقتل به. نعم، وإن كان خطأ تدفع قيمة نفسها وتبقى حرة. نعم، تعتق. نعم. أحسن الله إليك. وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين. نعم، إذا قتلت نفسها خطأ عمد، إذا قتلت سيدها عمد قتلت خص منها، وإن قتلته خطأ دفعت قيمة نفسها للورثة وتكون هي حرة تعتق. نعم نعم، في الحالين تعتق، لا بس الحالة الأولى تقتل متعمدة، لكن خطأ هذا ما تعملت تدفع قيمة نفسها، تدفع لأنها الآن هي لها قيمة الآن ليس لها دية وتبقى تعتق. نعم أحسن الله إليك. وإن وطأ أمة وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها. نعم، وإن وطئ أمة غيره بنكاح نعم ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها. يعني هذا الصور في إنسان لا يستطيع الزواج، يعني لا يجوز إنسان يزوج الأمة إلا بشرطين كما ذكر الله، العجز عن مهر الحرة وعدم الصبر الخوف خوف العنت. فلو فرض إنسان ما يستطيع الزواج وخاف على نفسه العنت ما يستطيع زواج الحرة وتزوج أمة، تزوج أمة ثم حملت من هذه الأمة ثم بعد ذلك يسر الله عمل شغل صار يشتغل صار عنده أموال كثيرة، ثم اشترى باع السيد هذه الأمة عليه فاشتراها فصارت الآن عتق الولد الآن وله بيعها، عتق الولد لأنه منه وهي تبقى على حالها لأنها ليست أم ولد، ليست أم ولد وإنما هي في الأول زوجة ثم بعد ذلك ملكها. أعد وين وطئ أحسن الله عليك. وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها. عتق الجنين لأنه ابنه، هذه الصور فيها لأنه ما يجوز لا يجوز الإنسان يتزوج الأمة إلا بشرطين، العجز عن مهر الحرة والثاني الخوف على نفسه ما يصبر خوف على نفسه كما قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ثم قال ذلك لمن خشي العنة منكم. لكن لو فرض أنه فقير ما استطاع يتزوج إلا أمة ثم بعد ذلك فتح الله له أبواب الرزق صار يبيع ويشتري صار عنده أموال طائلة، ثم عرض السيد على أمه للبيع قال أنا أشتريها فاشتراها وهي حامل منه صار ابنه الآن حر وهي الآن ليست أم ولد وليست أمة صار لها حكم الإماء وابنه يعتق وهي لها حكم الإماء. نعم ايش بعده؟ قال كتاب النكاح. نعم بركة. ايش قال عليه الشارع؟ في رواية ثانية بالمنع انه ليس والله القول بأن تصير أم ولد يعني قريب قوي قول قوي على الأقل أن تصير أم ولد. نعم نعم نعم الأقرب من السلم ولد لأنه ولد منه الأقرب من السلم ولد وأنه ليس له بيعها. نعم سب قال هذا سائل يسأل عفا الله عنك يقول فضيلة الشيخ إنه يحبك في الله ما هي صفة ما هي صفة المسح على الخفين وكم مرة يمسح عليهما وجزاك الله خيرا. صفة المسح على الخفين مرة واحدة يبل يديه بالماء ثم يمر بيديه على ظهر القدم من أصابعه إلى عقب مرة واحدة. نعم هذا سائل اسمه أمين سواء ويبدأ باليمين ثم اليسار لا سواء. نعم الله عنك. وهذا سائل اسمه أمين وبلده كندا يسأل عفا الله عنك هل يجوز التوسل إلى الله بحبه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم هذا من أفضل الطاعات وأجل القربات، التوسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أفضل الطاعات، المؤمنون يتوسلون بمحبتهم لأنبيائه ورسله ومحبتهم للصالحين. نعم هذا المؤمنون يتوسلون بهذا، كل مؤمن يتوسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هو الإيمان بمحبة النبي والإيمان به ومحبة الصالحين، إنما الممنوع التوسل بالذوات بذات النبي أو بذات أو بحق فلان أو بحرمة فلان أو بجاه فلان هذا ممنوع. نعم ويسأل عفى الله عنك ما مدى صحة أثر الأثر الذي يروى عن علي بن أبي طالب كان الله ولا مكان؟ مع الحديث المعروف كان الله ولا شيء قبله ولم يكن شيء معه. أحسن الله. كان الله ولا مكان ما لا أعلم هذا الأثر، لا أعلم صحة. نعم. أحسن الله لي. وهذا السائل من مصر يقول هل للنساء ثواب الصلاة المضاعف في المسجد الحرام مثل الرجال وذلك مع شدة الزحام؟ يشرع للنساء في هذه الحالة الأفضل للنساء تصلي في البيوت وأجرهن أفضل، قال النبي بيوتنا خير لهن، إذا صلت في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، لكن يجوز لها صلاة في المسجد الحرام إذا فعلت ما وجب الله عليها من البعد عن الرجال وعدم المزاحمة وعدم الاختلاط. أما الاحتكاك بالرجال والملاصقة مثل ما يوجد فلا ينبغي المرأة تصلي في المسجد، بل تصلي في مكان في بيتها، إنما تأتي في المسجد للطواف والسعي وتصلي في بيتها. أما أن تلاصق الرجال وتكون محاكة مخالطة فهذا لا ينبغي، وصلاتها في بيتها أفضل، بل إنها تأثم في هذه الحالة إذا كانت تتزاحم الرجال وتخالطهم آثم. نعم. أحسن الله إليك. وهذا السائل اسمه محمد وبلده المنطقة الشرقية، يسأل عفى الله عنك فيقول توجد خيام الآن في مزدلفة وهي ممتدة مع خيام منى، ويقولون إنها تأخذ حكم خيام منى وهي من وضع الجهة المشرفة على الحج. والسؤال عفى الله عنك عند النفرة من عرفات هل يقصد الحاج خيمته مباشرة ويبيت فيها بحكم أنها في مزدلفة؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان وجد الإنسان في منى يجب عليه أن يبيت في منى، أما إذا لم يجد فاتقوا الله ما استطعتم، ينزل في أقرب ما يصل من مخيماته. نعم. لا إذا استطاع أن يجلس في ميناء يجلس، لا هو الآن ليلة إيه؟ وإذا ذهبت إلى مزدلفة أنا خيمتي في مزدلفة. المزدلفة لا يبيت في مزدلفة ما في إشكال، يبيت هو غيره كلهم كل حجاج يبيت في مزدلفة، أنا ما في إشكال. نعم. نعم. إذا كان ما يستطيع اتقوا الله ما استطعت. نعم. أحسن الله عليك. وهذا السائل أبو عبد الرحمن وبلده أمريكا يقول نجد في السند حرف حاء فما معنى ذلك؟ يعني تحويل السند، تحول السند، انتقل من سند إلى سند، تحويل حاء كذا يعني حدثنا كذا، يتحول من سند إلى سند. نعم. أحسن الله عليك. ويسأل ويقول إذا قدمت مكة للحج فهل الأفضل الإحرام من جدة أم أؤخر الإحرام وأذهب للمدينة للزيارة وأحرم من هناك حتى أكون أحرمت من المكان الذي أحرم منه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ تنظر ما هو الأرفق بك، يجوز هذا ويجوز هذا، لكن الإحرام ما يكون من جدة، الإحرام إذا كنت قاصد مكة تحرم من الميقات، إذا كنت من جهة الجحفة تحرم من الجحفة في الجو في الطائرة مثلا، كان من جهة الميقات الذي تمر به. وأما إذا زرت قبل الحج فإنك تحرم ميقات المدينة، تنظر ما هو الأرفق لك، إن كان الأرفق أن تكون الزيارة قبل الحج تزور قبل الحج وتحرم من أبيار علي، وإن كان الأرفق لك أنك تؤجل الزيارة بعد الحج فأن تحرم من الميقات الذي تمر به قبل الوصول إلى جدة ثم تزور بعد ذلك. نعم. عن مكة فهو يزور ثم يحرم من ميقات المدينة. نعم. ومثله أيضا يكثر السؤال عنه أن بعض الحجاج يأتون للزيارة، يأتون للزيارة متأخر ثم يغلق الطريق إلى مكة ويوجهون إلى مكة إجباري فيحرم من جدة، في هذه الحالة لا بأس يحرم من جدة لأن النية إنما هي للمدينة، ثم بعد ذلك يعني نشأت النية من جدة فصار حكمها الجدة. أما إذا كان قاصد مكة فليس له أن يؤخر الإحرام إلى جدة. نعم. لكن قصد الزيارة أولا قبل الحج. نعم. لا ما إلا إذا كان ما يستطيع، ينبغي أن يكون يأتي إلى أقرب ما يصل من مكة، وإذا كان خفيف ما معه نساء يستطيع يدخل، إذا كان معه نساء أو كذا ينزلون في أقرب ما يصلهم بالمخيمات، أقرب مكان يصلهم بالمخيمات إذا عاجز. نعم. المهم انه يصير معهم مع الحجاج اقرب مكان ما يصير من عزل عنهم يكون معهم، اخر الحجاج هنا يكون بجواره. نعم.